مستقبل بقى الكرة في الشيخ شعبان. تشرفنا الله يبارك. تعرف بس على انا رفع جنب تعالى اتفضل. خش المستشفى جنبي. ايه؟ خش المستشفى جنبي. ماشي تعالى اتفضل. يا عم ما في احنا ما فيش حاجة وانا المطلوب. المطلوب ايه؟ تعالى بس خش تعالى خش جوه. المطلوب مصبر على الشيخ. اللي انت عاوزه يا شيخ فرج مش قلت لك اللي انت عاوزه يا شيخ فرج؟ الشيخ فرج حبيبي وانا عارفه. عشان برضه ناكده لل تعال بس تعال بس خش جوه تعال خش ناكده لل تعال ماشي اي حاجه عندهم عندي انا شوف خلاص الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه؟ عبد الغني. عبد الغني؟ ده أمر القبض ده صح؟ عنوان المحكوم المحكوم ضده إمام وخطيب مسجد الصداقة. شارع مسجد الصداقة. العنوان معمول على المسجد صح؟ ماشي الله المستعان إن شاء الله. يبقى عايز آخد صورة من البتاع دي. مينفعش. صعب؟ صعب. ايه؟ صعب معلش. صعب خالص؟ دي حاجة هتبقى بيني وبينك، مفيش أي حد خالص هيخلص فيها. هتبقى حاجة بيني وبينك، ولا دي اللي بيني وبينك، مش أكتر من كده. ماشي؟ ما هو أنا للأسف معلش أنا خايف توصل لهم. توصل لمين؟ لهم هم اللي اسمها فاتن ديت ولا محاميها ولا بتاع. لا دي حاجة هتبقى ضدي أنا. دي هتبقى ضدي أنا. ضدك ازاي مش فاهم؟ ما انا بقول لك هتبقى ضدي انا لو صورتها اصلا. لو صورتها ورحت لهم هناك هتبقى حاجه ضدي، انا مصلحتي مع اللي هي انا مصلحتي اللي هي ما تعرفش اللي في علاقه بيني وبينك. يا حضرتك مين؟ انا الراجل بتاعه. وتعامل التعامل اللي انا معاه هو زي التعامل معايا. ماشي. ماشي؟ خلاص انت قلت كلمه وانا بحترم الكلمه. ماشي انا اقل من ثانيه واحده بس اصورها فوق المكتب فوق وانزل بسرعه، اقل من ثانيه واحده. ماشي؟ صورتها صورة؟ لا صورتها صورتين. ما انت الصورة ممكن تصور منها. دي على بس بالله عليك. لا دي أمانة في رقبتي. دي اللي فرج قال لك عليها ودي مني أنا. يا عم مفيش لزوم والله خالص. لا والله. يا لا. اتفضل. طب هو دلوقتي احنا بس الإيجار أنا أقول لك بس الإيجار هيمشي إزاي. مبلغ يلا. ليه؟ مبلغ كبير. ما. نعم؟ مبلغ كبير. ما هو مبلغ. مبلغ كبير. انت كل ما ينزل كل ما ينزل لك احنا كده كده ماشيين في الايجارات المصالحه. اه فهمت قصدي؟ ماشي. يعني كلها اسبوع وكلها كلها اسبوع ولا 10 ايام؟ طب تمام ربنا يسهل حالك. المصلحه تخلص ان شاء الله. ربنا يسهل لكم الحال. فهمت قصدي؟ ربنا يسهل حالك. ولو قدر مش عارف في اي حاجه خلال الايام الجايه دي؟ لا ان شاء الله. ها؟ عد عليا؟ انت عرفت انا فين؟ فهمت قصدي؟ تسال عليا هنا تقول لهم انا عايز الشيخ مصطفى. خلاص كده اتفقنا؟ ماشي خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. انا شغال هنا مدير المستوصف هنا ولو احتجت اي حاجه من خلال اي حد من ولاد عمنا واي حد من ولاد خالتنا اي حاجه احتاج هنا في الطب حاجات طبيه ادويه علاج كشوفات تحاليل اشعه ربنا يحفظ ربنا يحفظك يا رب ويحفظ الناس اللي عندك بس لو احتاج اي حاجه بدل ما يروح لحاجه غريبه بره انا عايزك تشوف عظام تيجي النهارده الساعه كام؟ دكتور كويس انت هتيجي الساعه كام النهارده؟ في راجل في واحد جاي النهارده الساعه 9:30 وعندنا اشعاعات وعندنا تحاليل وعندنا عظام كويس؟ في الاستشاري الكبير بيجي لحد 4 ولو واحد النهارده حاجه تعباك النهارده في واحد شاطر جاي النهارده الساعه 9:30 تيجي اللي انت عايزه عندنا كل يوم عظام بس اشطر اثنين انا هرشحهم ولاد عمامي بس خلينا الحد خلاص خلينا الحد الحد الساعه 7:30 تيجي تشرف هنا 7:30 اخر النهار 7:30 اخر النهار عاجل لحضرتك 7:30 خلاص اتفقنا ماشي ربنا المستعان ان شاء الله ربنا يفتح عليك يا رب وبارك طب عشان خاطر بلد انا حاجتي من الشيخ من غير حاجه والله العظيم ربنا يكرمك يا رب احنا كلها كام يوم ونخلص على طول ان شاء الله ماشي ولو في اي حاجه خلال الايام الجايه دي تعالى لنا لا ما تقلقش خلاص هجي لكم الحد ان شاء الله ربنا المستعان ان شاء الله استشاري كويس استشاري كويس لان عندي خشونه هنا استشاري كويس استشاري كويس رئيس قسم العظام في شرق مستشفى شرق المدينه راجل مستشار استشاري كبير طب تمام ماشي ربنا